حيث الفرق بين السفيانين. طبعا الإمام أحمد لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، يعني مباشرة لا يروي إلا عن بن عيينة، أما الثوري فلا يروي عنه إلا بواسطة رجل أو رجلين، وهذا قليل، فالثوري ما يروي عنه إلا بواسطة بخلاف بن عيينة الذي يروي عنه مباشرة. وأما أصحاب الكتب الستة فالبخاري مثلا وأبو داود يروي عن الثوري بواسطة رجل واحد. البخاري يروي عن محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري، ويروي عن محمد بن كثير العبدي عن الثوري، ويروي عن عبيد الله بن موسى عن الثوري، وأيضا أبو داود يروي عن محمد بن كثير العبدي عن الثوري. أما النسائي ومسلم وابن ماجه والترمذي فلا يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين، ما يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجلين. وابن عيينة يروي عن بواسطة رجل واحد، وأحيانا وبقلة يروي عن بواسطة رجلين. وكذلك أيضا يفوق من خلال التلاميذ والشيوخ.